الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الإمام رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، كان عابدا فاضلا نبيلا ثقة. قال: حدثنا شعبة. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، الراوي الثبت الثقة الأمين، روى له الجماعة. عن عبد الله بن أبي الصفر. عن أبي الصفر يعني ضبطها يراجع فيه، هو ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال: وإسماعيل. من إسماعيل هذا؟ أنا ظني هو إسماعيل بن أمية، ظني في ذلك، لأن هذا من الطبقة، من طبقة واحدة، هذه الطبقة السادسة وهذه الطبقة السادسة، طبقة واحدة، لأنه مقرونا به. إسماعيل بن أمية ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن الشعبي. الشعبي وعامر بن شرحيل، وعامر بن شرحيل من الثقات النبلاء، من خيار التابعين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمرو بن العاص من العبادلة الأربعة، وليس من المكثرين، ما يعني هو، مع أن أبا هريرة قال: يعني كنت أحفظ أنا، أو يرى في نفسه أنه أحفظ الصحابة، قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فكان يكتب وكنت لا أكتب. لكن كما قلنا يعني زاهد الناس في المجالس، في مجالسه عندما اهتم بزمنتين لليهود. نعم. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله. قال أبو عبد الله قال قال قال أبو معاوية، هنا أصلا أصالته ليس في أصل السند، لأن داود بن أبي هند وإن كان ثقة ليس عشرته بالبخاري، البخاري لم يروي له، روى له في التاريخ نعم، لكن لم يروي له في أصل صحيح. داود بن أبي هند هو ثقة، كان يهم في على كبر، يعني هو نقول تغير بآخره، لكن هو لم يكن عشرته البخاري، لذلك لم يروي له. نعم. وأبو معاوية هنا ومحمد بن خازم الضرير. نعم. قال عن عامر، يعني داود بن أبي هند يقول عن عامر الشعبي. نعم. قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني عبد الأعلى عن داود عن إيش؟ عن عامر. عن عامر، مفهوم؟ ولذلك أنت ترى الميزة التي أتى بها البخاري لداود بن أبي هند، هنا يأتي تحقيق ما درسناه في المصطلح الآن من لطائف الإسناد في هذا الباب، هو أن البخاري أتى بالكلام على رواية الشعبي، رواية الشعبي جاءت أبو داود بن أبي هند رواها عن الشعبي، واختلف عليه فيها، اختلف عليه فيها، قال أبو معاوية، قال عبد الأعلى كما أتى البخاري، قال عبد الأعلى عن أبي عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي، عن أن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا ما يريد البخاري. لما؟ لأن المسألة مسألة البلدان هنا، المعاصرة، المعاصرة موجودة، لأن هذه الرواية الأصل في الرواية في السند ابن أبي إياس، ابن أبي إياس عن من؟ من؟ السند عن عبد الله بن أبي الصفر، هو ده الذي أريده، عن عبد الله بن أبي الصفر عن السفر عن الشعبي، وهذا حجازي، وهذا إيش؟ وهذا كوفي. صحيح، الشعبي كوفي، وعبد الله بن عمرو العاص حجازي، عبد الله بن عمرو العاص حجازي، والشعبي عامر كوفي. البلدان اختلفت وتباعدت، وهو الآن المعاصرة موجودة، لكن لابد من إيش؟ لابد من اللقي، لابد من اللقي. فهو يريد يقول: حققت شرطي هنا بهذا، بأن داود بن أبي هند أتى، مع أنه اختلف عليه فيه، ولذلك لم يرده البخاري فين؟ في أصل الصحيح، لأنه اختلف عليه فيه، لكن لما أورده هنا؟ استدرك به لما؟ ليثبت سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو العاص. ليثبت سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول وانت بعدت البلدان انا بشترط اللقية. وهذا كما قلنا من الشرط الذي يقدم به البخاري على مسلم. فاتى لفت هنا اتى بها الامام البخاري في رواية داود بن ابي هند مع انه اختلف عليه فيه. كما قلنا ابو معاوية قال داود بن ابي هند روى عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية اخرى عبد الاعلى قال عن. فهو اتى بداود بن ابي هند بالذات ليبين تحقيق الشرط الذي يعني اشترطه في كتابه. وهذه لفتة عظيمة جدا من لطائف الإسناد في هذا الباب. قال النبي عبد الله بن عمرو العاص قال للمسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هنا يعني المسلم الحق. ونحن قلنا يعني لابد أن تفهم أمرا في الإيمان كما بينا بأن مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان تصاعديا. وقلنا بأن علاقة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولذلك العلماء يقولون كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، لكن يبقى لها شيء يسير. ما هو؟ طب اتفضل. مين بقى اللي معاه؟ مين ده؟ مين اللي مات وكان معاه الأصل ده؟ ربنا يرحمه. تسكت خالص. هو ما يقول صح فيه. ايه اللي صح فيه؟ قول لي ايه اللي صح. هو تعالى بقى قاعدين احنا دلوقتي الان في الساحة. بس هو ده الذي اريده. اسكت بقى خالص. قوم وقف. قوم وقف. قوم وقف. هو قال ذلك؟ لا لا. هو قال ذلك؟ الآن قل لي كلمة فصل. هو قال ذلك؟ هو قال ذلك؟ أنت قلت هذا؟ مين بقى؟ ولذلك أنا قلت يا ابن من العمال أقول لك مين اللي مات ده؟ طب مين هذا؟ صحيح ولا لا؟ أنت قلت إن المسلم لا يصح إلا مع يكون مع أصل الإيمان؟ قلت هذا؟ انتهى الموضوع. الإجابة ليست صحيحة. قال هو هذا؟ ليش تقول انه قال كلامه صح؟ سنة الظلم المسلم. اجلس. نعم صحيح. وانا اقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولكن لابد للمسلم ان يكون معه ايه؟ اصل الايمان. ان لم يكن معه اصل الايمان فهو ايه؟ ممتاز، يكون هو على النفاق. فيبقى اذا نقول ان هنا إذا اجتمع افترق، يبقى معنى قوله صلى الله عليه وسلم المسلم، يبقى المسلم الحق الذي جمع بين الإسلام وبين الإيمان. هذا الذي جمع بين درجة الإسلام ومرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. وإلا أن يقول في رواية أخرى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن الناس على أموالهم وأعراضهم. يبقى هنا لما اجتمع افترق، لكن لما افترق هنا اجتمع. يبقى إذن المسلم هو المسلم الذي حصل هذه المرتبة وارتقى إلى مرتبة الإيمان لأنه مسلم كامل. لأننا حتى لو قلنا المسلم الكامل معنى ذلك بكمال أنه ارتقى إلى المرتبة التي تليها. فالمسلم المسلم الحق، المسلم الذي حقق الإسلام، المسلم الكامل الإسلام الذي ارتقى لدرجة الإيمان. وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الرواية في رواية أخرى تثبت أن المسلم لا يبلغ هذه الدرجة الراقية إلا بحقين، لأنه يدور بين حقين، بين حق لله جل في علاه وحق لعباد الله. هنا في هذه الرواية أتى بحق العباد، ولما يأتي حق العباد يستلزم أنه لا يمكن أن يؤدي حق العباد إلا إذا أدى حق الله جل في علاه. لكن يعوزنا هذا إلى الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن مطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من يسلم قلبه لله جل في علاه، من أسلم قلبه لله جل في علاه. قال المسلم من أسلم قلبه لله جل في علاه، يعني أدى حق الله جل في علاه، استسلم لله، انقاد لله جل في علاه. والاستسلام لله والانقياد لله جل في علاه لا يكون إلا بتحقيق أركان الإسلام. يبقى المسلم من أسلم قلبه لله جل في علاه. وقال ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى إذن الإسلام الحق لابد له من حقين. الحق الأول حق الله جل في علاه، وحق لا يكون في أركان الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فأداء حق الله جل في علاه هذا حق الإسلام. وأصلا المسألة ما دمنا تكلمنا على أن الإطلاق يضمن الإيمان، فلابد أن نقول حق الله حق ظاهر وحق باطن، حق على الجوارح وحق على القلب باعتقاد. فلا يكون مسلما كامل الإسلام إلا أن يأتي بالظاهر وبالباطن للتلازم الوفيق بين الباطن وبين الظاهر. لذلك قال علماؤنا الإسلام الحق هو محض الاستسلام، محض الاستسلام. وهذا الاستسلام لابد له من اعتقاد، لأن الاستسلام معناه هنا حجر إيه؟ عمل. نعم صحيح، يعني أنا أريد الداخل. أصله في ذلك الرضا بالله، أصله في ذلك الرضا بالله. مجمل هذا الكلام يقول الإسلام الحق في الداخل في الباطن هو الرضا بالله الذي فعله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب، استسلمت. وأنت اطرح هذه المسألة وانظر في التاريخ ما حدث مع إبراهيم بالانقياد التام التام لربه جل في علاه. قال الله جل في علاه إذ قال له أسلم، قال أسلمت رب العالمين. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. قال يا أبا تفعل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وأيضا عندما أمره الله جل في علاه أن يبني بيتا، نعم حبيبي، ممتاز ممتاز، ما عشان الآية ممتاز. سواء جالس هيموت في هذا الباب ونيجي نسأله على الآية أخيب من الخيابة، لكن إذا ورد في آية مستوي واقف، يعني لابد تقف، لابد تقف، لابد تقف. قال إبراهيم لابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا نرى الاستسلام التام من إبراهيم عليه السلام. وأيضا لما أمر الله جل في علاه بالتبرؤ من الجميع تبرأ وهاجر. وأيضا لما أمره الله جل في علاه أن يترك امرأته هاجر مع الطفل الرضيع في أرض جرداء صحراء لا زرع فيها ولا ماء، استسلم انقاد لربي. إذن المسلم الإسلام الحق لابد له من ظاهر وباطن، والأصل فيها الانقياد التام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والانقياد التام يؤول إلى الرضا بقضاء الله جل في علاه مع الخضوع التام والذل التام لربنا جل في علاه، مع المحبة التي امتلأت القلب لربنا جل في علاه. إذن حقا الحق الأول إسلام القلب لله جل في علاه، وإسلام القلب لله يستلزم. تفضل يا حافظ. نعم، إسلام القلب لابد أن يظهر ذلك إيش على الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى إذن حق الله تعالى لابد أن يكون الإسلام الكامل، لا يكون إلا بحق الله جل في علاه. والحق الثاني قال فيه السلام في هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى: من سلم المسلمون، هل هذا على التقييد؟ يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما المسألة على التغليب، جمهور المحققين يرون أن أن أن أن أن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون على التغليب، على التغليب، وأنه لا بد أن يكون المسلم الحق والذي يسلم إيش أهل الكفر منه أيضا. لكن العلماء يقولون وأهل الكفر يسلمون، نعم يسلمون إن أخذوا بأسباب السلم، يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما الهدنة بيننا وبينهم أو الأمان. يعني لو دخل إلى بلاد المسلمين بموافقة ولي الأمر وأعطاه الأمان، وجب على الرعية جميعا أن يلتزموا بهذا الأمان. فالكافر يسلم من المسلم إذا دفع الجزية، أو إذا كانت بيننا وبينه هدنة، أو كان الأمان، دخل بلاد المسلمين بأمان. أو دخل المسلم بلد الكفار بأمان، لا يجوز له أن يفعل شيئا، لا أن يقتل، لا أن يتعدى، لا يجوز. إذا أدخلوه وهذا الأمان بالتأشيرة، يعني هذا أعطاك الأمان وأخذ منك الأمان، فإن دخلت بلاد الكفر لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تتعدى عليهم، ولو كانوا أكفر أهل الأرض لا يجوز بحال من الأحوال، يخالف الشرع هذا. لما؟ لأنه أدخلك بأمان، ده اشتراط. ولما دخل في بلدك الأمان أيضا لا يجوز التعدي عليه، لا التعدي على مالي ولا عرضي ولا على دمي. يبقى إذن قول سلم من سلم المسلم من سلم المسلمون هذا على التغليب، هذا على التغليب. إذن التقييد لا مفهوم له، هذا على التغليب، من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم، وطبعا سنبين في نهاية الحديث على الاستثناءات، من سلم المسلمون من لسانه، نعم اللسان أشد من وقع السنان. وأنت رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للأنصاري الفارس ميدان الشعر حسان بن ثابت، يقول له هجوهم وروح القدس إيش مع، هجوهم وروح القدس مع، قال والذي نفسي بيدي إن إن إن هذه الأبيات أشد عليهم من وقع السيف، من وقع السيوف. الغرض المقصود الإذاء باللسان عظيم، أعظم ما يكون يعني أذم باللسان المن، أن تحسن إلى من استضعف أو كان من الإعواز بمكان ثم تمن عليه، هذا والله خسة في الطبع مع إذاء اللسان، وفيها ما فيها من الكبيرة التي يأباها الله جل في علاه. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذلك الإنسان قال يعني ثلاثة لو كلم الله ولا ينظر إليهم، قال منهم ذكر منهم إيش المنان، نعوذ بالله من الخذلان، من الإذاء باللسان الفحش بالسب والانتقاص والاستهزاء والطعن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. طبعا هذه يستثنى منها إلا من ظلم، وهذا فيها وإلا من ظلم الأرفع منها ألا يبادر السيئة بالسيئة. لكن هي أصالة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل في المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صخابا بالأسواق. ولما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها لليهود الذين قالوا السلام عليك يا رسول الله، قالت عليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير، قال رويدك يا عائش، أو قال إن الله لا يحب الفاحش البذيء. وأيضا من ذلك الاستهزاء بالغيبة، الغيبة والنميمة، من الغيبة، الغيبة مسقطة للعدالة وهي كبيرة، وإن جميعا نستهين بها وليست عند الله بالهينة، أحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير بل كبير. ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهي لازم الغيبة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. فالغيبة والنميمة، الغيبة القيلة عندما ينقل، عندما يتكلم بالسوء في أحد ولو كان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال إن كان فيه ما تقول فهي غيبة وإن لم يكن فهي بهتان، والبهتان أعظم من الغيبة. والنميمة أشد من السحر. لذلك قال علماؤنا النمام يفعل ما يفعله السحر في شهر يفعله هو في دقيقة واحدة. ثم يقولون إيش الزن على الودان أمر من السحر. يا سلام، أمثال كالحكم، وهي حكم حقا. فلذلك النمام القتات أشد من السحر عند الله جل في علاه عقوبة. وأيضا بعض علماءنا من المحققين يقولون ومن الإيذاء باللسان إيش، أكيد أكيد أكيد في حاجة اسمها جهل باللسان، تنفير الناس، طبعا هذه مصيبة، هذه من الغيبة، هذه تدخل فيها. طبعا احنا قلنا إذا كانت الغيبة في أحد المسلمين محرمة كبيرة فهي أشد في العلماء، شد في العلماء يقولون من أكبر كبائر الغيبة للعلماء، لأنها مسخطة للشريعة أصلا. حجر السكوت عن نصارة الحق، نعم، بس أنا أريد أنه يكون فيها طعن، طعن. ازاي؟ ممتاز ممتاز. المحققون يقولون باللسان بيبقى فيه سخريه باللسان، وانت ترى حتى في مساله الجرح والتعديل لما تراه يفعل ذلك كده يعني كانه لا يساوي فلسا فيقول ان ده جرح مثلا، فهم اناس هناك اناس بيخرج لسانه على التقليل من شان من امامه، ده معروف ولا مش معروف؟ معروف جدا هذا الباب، انه يخرج لسانه للانتقاص من قدر من امامه، وهذا يعتبر يدخل في هذا الباب أنه لم يسلم من لسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وطبعا اليد بعيدا بالقول أو باليد، اليد لم يسلم المسلم من اليد، السرقة صحيح، وهذه السرقة هذا إذاء عظيم جدا، سرقة المال أيضا، سرقة من السرقة يعني سرقة العلم، وسرقة العلم أعظم سرقة المال، أن لا ينسب العلم لأيش الأهل، واخد هو الاسطوانة عمال يسمعها، ماسك البحث عمال يقرأه وبعدين يأتي الدرس ولا يتكلم حتى لا ينسب العلم لأهل، هذه مصيبة. أو ممكن كمان بعدما يسرق يشوش، لا يشوش، وهذا الذي حدث علنا أو إعلانا. ممدوح سعيد كان يعني يتبحر في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة كتب الألباني، وكان يقول ما رأيته تحت أديم السماء أعلى من الألباني. فلما راح أغراه الغماري بالإجازة رجع يسب في الألباني، وبعدين يأخذ يشرب من المعين ويعكر بعد ذلك. لذلك أنزل الكتاب الطويل، وهو كتاب 6 أجزاء، أنا رديت على الجزء الأول بأسري فضلا في علاه، مطبوع وأيضا موجود في النت سماعا أشرطة، اللي هو من قسم رد على من قسم الحديث إلى حسن وإيش وضع صحيح وحسن وضعيف، ويتكلم عن الألباني بجرأة وببجاحة، معناه كما قلنا يعني هو تعلم على يدي. وأنا لا أخفيك رجل واسع الاطلاع، حتى يكون إنصافا يعني واسع الاطلاع، لكنه أين هو؟ من يعلمه؟ لا أحد. لما؟ بركة العلم أن تنسبها لصاحبه، بخس الحقوق لا يرضاه الله تعالى، ويل للمطففين. وهذا أيضا من السرقة، السرقة هنا تأتي بكتاب كامل لم تفعل فيه شيء، وبعدين تقول أبو فلان الأثري، فقط جيت بالجلادة وخذ أبو فلان الأثري وانتهى. وطبعا بقى ما أكثر أبو فلان، أبو فلان الأثري، سرقة العلم، هذه ما سرقة العلم أعظم ما تكون، أعظم ما تكون من الكبائر، سرقة المال، سرقة العلم، أيضا البطش باليد، البطش باليد. ومن ذلك أنا نسيت أقول أيضا بلسان شهادة الزور، وأيضا اليد الإعانة على الغير، لأن يعني شهادة الزور فيها إعانة أيضا على الغير، كل ذلك محرم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هنا أيضا قصر الحديث على هجرة واحدة، والهجرة هجرتان، هجرة مكان وهجرة حال، الهجرة هجرتان، هجرة مكان وهجرة حال. أما هجرة المكان فهي الأصل، وهي التي أتت الأحاديث بها في قول الله في علاه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذه هجرة المكان وهي الأصل الأصيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أسلموا فمرهم بالهجرة، وإلا فلهم على المسلمين وعلى المسلمين، لكن ليس لهم من الغنيمة من شيء. ولذلك الله تعالى قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم إيش؟ فعليكم النصر، يعني ما لكم من ولاة من شيء إن لم يهاجروا، لكن إن استنصروكم واجب عليكم، واجب عليكم النصر، لأن الإسلام يعني يلزمكم بذلك، واجب عليكم النصر. يبقى إذن الهجرة الأولى هجرة المكان، والهجرة هجرة المكان هو هجرة مكان الكفر الذي يعلوه الكفر إلى مكان الإسلام الذي يعلوه الإسلام، يعني الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. أنا ما أريد أدخل في مسألة التفصيل في الكلام على ديار الإسلام وديار الكفر، لأنها تكئة يأخذها أيضا أهل البدع والضلال يتكلمون فيها، لكن إذا على الإسلام على حكم الإسلام على البلدة فهي ديار إسلام، لا سيما أن عموم أهلها إذا كانوا على الإسلام فهي ديار إسلام. فالهجرة تكون من ديار الكفر الذي تمكن فيها الكفر إلى ديار الإسلام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين. لكن لا يشوش علينا ولا خلاف بين هذا وبين ما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن هذا من باب العموم، هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص. لا هجرة بعد الفتح هذا خاص بمكة، هذا خاص، هذا الحديث عام يراد به الخصوص، يراد به مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الهجرة بعد الفتح بعدما فتح مكة، لما فتح الله عليه مكة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودخل يطقطق رأسه يعني حامدا ربه شاكرا ربه متذللا إليه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وفتحت مكة وصارت ديار الإسلام. قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لأنها صارت ديار إسلام، هذا خاص بها. أما الهجرة عموما من ديار الكفر إلى ديار الإسلام هذا يجب على المسلمين فعل ذلك، هذا واجب محتم. وبعض العلماء عد الأمر قال ويجب إذا أتيحت الفرصة في ذلك، ويجب الهجرة من ديار الإسلام إلى ديار الإسلام. كيف؟ ما هو ديار الإسلام؟ قال في ديار الإسلام الذي عاث فيها الفساد واشتد وظهر ونبى فعل ويعلم بأرض من أهل الإسلام أو دار من ديار الإسلام يشيع فيها الخير والطاعة وأيضا العدل، فعليه أن يعني يهاجر إليها. وهذا حتما، هذا خلاف بين العلماء، حتما أو وجوبا خلاف بين العلماء. لكن قالوا كلما كان من مكان يستطيع الذهاب المرء إليه يمكن فيه دينه وجب عليه أن يكون فيها، أن يستقر فيه. لذلك أنت إذا دعوت لابد أن تدعي، أن تدعو الله على أن يجعلك في المكان الذي يستقر قلبك فيه على الإيمان، ولا تكون الفتنة في أمر الدين. هذه الهجرة الأولى هي هجرة المكان. والكلام على لعلمائنا في حديث لا أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أو في رواية قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، قالوا علام يا رسول الله، قال لا ترى أنا راهما. هذا الحديث قال به الأئمة الثلاثة على الوجوب، وجوب الهجرة من ديار الكفر، لا يجوز الجلوس في بلاد الكفر. والشافعية قالوا بالاستحباب، قالوا المسألة دائرة على تمكين الدين، فإن مكن دينه في ديار الكفر واستطاع أن يعلن بدينه فله المكوث، وإن كان الأولى، وهذا عن شافعية أيضا، وإن كان الأولى الرحيل. ليش؟ لأن الله تعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، اللي هينزل عليهم هينزل على الجميع. يعني إذا كان الغضب سينزل عليهم سينزل على الجميع، لا يبقي ولا يذر بحال من الأحوال. قال ويبعثون على نيتهم، قال في من خرج من ليس منهم، فقال مسلم يبعثون على يعني يخسف بهم جميعا. والأئمة الثلاثة يقولون بوجوب الرحيل. لما؟ لأنهم سيسمعون الكفر ليل نهار، وقد قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انظر إلى قوة التحذير. قال إنكم إذن مثلهم، وهذه مسألة يعني ليست بالهينة. إذن الهجرة الأولى هجرة المكان، الهجرة الثانية هجرة الحال. هجرة الحال وهي أعظم ما تكون هجرة، هذه التي تستصعب علينا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، كم وكم قد زللنا، كم وكم قد وقع منا الخطأ، ولكن الله أرحم الراحمين، ولكن الله أرحم الراحمين. الغرض المقصود هجرة الحال هو ما قال صلى الله عليه وسلم، المهاجر بحق هو من هاجر ما نهى الله عنه، المنهي جميعا. ولذلك أتقى الناس أورع الناس، والذي يكف عن المعاصي ويفعل بالأوامر. فقال صلى الله عليه وسلم والمهاجر يعني بحق هو من هاجر ما نهى الله عنه. وهذا ما نهى الله عنه هذا على العموم، يبقى صغير أو كبير، لكن أن للإنسان أن يبقى كذلك، لو كان معصوما لقلنا نعم، ولكنه ليس بمعصوم. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا نساء مذنبا إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، لكن هو ذكر فيها أنه إذا ذكر تذكر. وإذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال جعل له في آخر عمره عملا صالحا فختم له بهذا العمل الصالح. وبهذا نكون انتهينا من شرح الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: القيد الأغلبي لا مفهوم له، من وين؟ ها؟ المسلمون، نعم. والنظائر في الكتاب، النظائر في الكتاب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فين القيد هنا الأغلبي؟ ها، في حجوركم، صحيح، تكون في الحجر، أيضا من النظائر، ولا تأكلوا ربا أضعف مضاعفة، أيضا من النظائر. المفروض ها، ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني وإن لم يردنا أيضا لا تفعل، كيف ذلك؟ لا لا لا، هو الأمر، كلامك صحيح، يعني المعنى أن إن أردنا تحصنا، طب إن لم يردنا لكم أن تكرهونا، لا، في الحالتين إيش محرم، لكن الغالب أنهن كنا مكرهات والله يغفر لهن. نعم، المسألة الفائدة الثانية ذكر الأمثال ليس للحصر ولا للقصر. الفائدة الثالثة أن السلام أوتي جوامع الكلم. من وين؟ ها؟ من وين هذه سأتيك بها، لكن هات من وين جوامع الكلم؟ لا، الأولى المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا من جوامع الكلم. من جوامع الكلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما التمثيل ليس المسلم من سلم المسلمين من لسانه وإيش وهذه، طب هو من سلم من رجله ومن عينه بالغمز، قال ما كان النبي أن يكون له خائنة عام. فهمت حجر؟ ربنا يكفينا، يعني ربنا يرحمنا من الأحجار وما فيها من الصلابة والجلافة. فهمت ولا؟ الحمد لله. طب أسمعه طيب ولا مش عايز أسمعه؟ تفضل. تفاوت مراتب أهل الإيمان، نعم طبعا، المسلم الحق، المسلمون المسلم من سلم المسلمين، يبقى المسلم الحق، ففيها دلالة على تفاوت درجات المؤمنين والمهاجرين والمهاجر من الله عنه، تتفاوت درجتهم، هذا حق. الفائدة الأخيرة طالما جعلها شفعة نجعلها وترا، نعم، يستثنى من ذلك المستثنيات من الحديث. قد لا يسلم المسلم من إيش؟ من اللسان واليد، إذا كان ولي الأمر، يعني أخذ أهل الإسلام، بعض أهل الإسلام الذين تعدوا طيب وأتوا بأمر لا يصل إلى الحد، فله التعزير بالسب والضرب، صحيح؟ وهذا كصبيغ، صبيغ لما جاء يتكلم في القدر وعمر بن الخطاب يجلس معه، قال الآية كذا، قال انتظر الآية، انتظرني، دخل فأتى بإيش؟ بالضرب. فقال ما تري؟ قال أرد في هذه الآيات، فضربه بالضرب حتى أدمى رأسه، فأدخل السجن وخرج، قال ما ترى؟ قال لا أرى شيئا، أنا لا أتذكر حتى أنساه حليب أمي الذي رضعه، يعني هو ارتضعه وانتهى الموضوع، قال لا ما في شيء، المسألة منتهية. فهذا التعزير يصح. أيضا قامة الحدود، هو لم يسلمه الآن لأنه قد جنى على نفسه بذلك، قد جنى على نفسه بذلك، هذا الأصل الأصيل في الاستثناءات.